الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

صدق الله العظيم.